يشوع ابن سيراخ إصحاح 37. شفنا في إصحاح 36 المرة اللي فاتت الصلاة الرائعة اللي صلاها يشوع ابن سيراخ، وشفنا إزاي نتعلم منها أن الإنسان ياخد من الصلاة القوة والسلاح اللي يقدر يواجه بيهم سواء إغراء اللذة أو شدة الألم اللي بيحيطه بالإنسان. ويمكن الصلاة دي ملخصها بيتلخص في الآية 15 في إصحاح 36، بيقول له فيها: اشفق على مدينة قدسك أورشليم مدينة راحتك، اشفق على مدينة قدسك مدينة أورشليم مدينة الراحة بتاعتك. وهو ده الصرخة اللي احنا بنتملي بنصرخها لربنا ونقول له اشفق يا رب على أورشليم. أورشليم دي هي أنا، وأنا يا رب مدينة راحتك، أنت عايز ترتاح فيا، لكن أنا للأسف مش قادر أهيئ لك موضع راحة، فعشان كده اشفق أنت يا رب علي وخليني فعلا أكون ما كان راحة ليك. وبعد الصلاة اتكلم عن موضوع مهم في الحياة اللي هو موضوع الزواج، وبين أهمية المرأة، إن المرأة عمود يستريح إليه الرجل، عمود ثابت، عمود واقف باستمرار يسند الإنسان ويكون له مكان راحة. وحذر من المرأة صليطة اللسان اللي بتنتقد باستمرار، وتكلم عن جمال المرأة اللي لسانها فيه رحمة ووداعة، وقال عن المرأة إن هي سياج يحوط على الرجل يحميه بس ما يخنقهوش. في إصحاح 37 يبتدي يتكلم في مواضيع أخرى عن الحياة، وأول موضوع بيتكلم عليه في 37 موضوع الصداقة. فبيقول: كل صديق يقول لي مع فلان صداقة، ولكن رب صديق إنما هو صديق بالاسم. ألا يورث الغم حتى الموت كل صاحب وصديق يتحول إلى العداوة؟ أيها الاختراع الموبق، أيها الاختراع الموبق، من أين هبطت فغطيت اليأس خيانة؟ رب صاحب يتنعم مع صديقه في السراء، وعند الضراء يضحي له عدوا. رب صاحب لأجل بطنه يجد مع صديقه ويحمل الترس في الحرب. لا تنسى صديقك في قلبك ولا تتغاضى عنه وأنت موسر. موضوع الصداقة بيدي في فن الحياة ان مش كل انسان هتعتبره صديق ليك، ومش كل انسان يصلح ان هو يكون صديق، ومش كل من ادعى ان هو صاحبك هو صاحبك فعلا. عشان كده بيقول كل صديق يقول لي مع فلان صداقة، مش كل من ادعى انه صاحب فلان يبقى صاحبه فعلا. ويقول لكن رب صديق، ربما يكون الصديق ده إنما هو صديق بالاسم، مجرد صداقة شكلية، مجرد كلام. وبعدين بيتكلم عن حاجة بتورث الغم حتى الموت، يعني تسبب غم حتى الموت. إيه هي الحاجة دي؟ ألا يورث الغم حتى الموت؟ اللي يغم الإنسان ويسبب له كآبة حتى الموت هو إن كل صاحب وصديق يتحول إلى العداوة. إن يكون في واحد صاحب للإنسان، ولكن هذا الصاحب والصديق يتحول إلى العداوة والبغض والكراهية. ده شيء يحز جدا في الإنسان ويسبب له غم حتى الموت. أيها الاختراع الموبق، اختراع الموبق ده يقصد به الميل الشرير. الميل الشرير اللي بيبقى جوه الإنسان، إنسان بيميل للنجاسة، بيميل للكره، بيميل للأنانية، بيميل للحسد، بيميل للشر. الميل ده أدخل على الإنسان بالخطية، فبيقول له أيها الاختراع الموبق من أين هبطت فغطيت اليابسة، مليت اليابسة يعني مليت الأرض كلها خيانة. هو الواحد بيخون ليه؟ صديق بيخون ليه؟ بيخون من أجل الميل الشرير اللي جواه، إنه عايز يغدر، إنه بيركز على نفسه على أنانيته، فممكن يبيع صاحبه. فبيعاتب الميل الشرير اللي موجود وهو اللي بيملى الأرض أو بيملى اليابسة خيانة. وبيتكلم عن أنواع صداقات كتيرة. رب صاحب يتناعم مع صديقه في السراء، في السراء يعني وقت الراحة والفرح. ممكن ألاقي حوالي أصدقاء كتيرة تيجي تتفسح معايا وتضحك معايا، ولكن عند الضراء، الضراء يعني المصايب أو الألم، يصبح لي عدو، يسيبه، ومش بس يسيبه ويتركه، لكن كمان ده يقف قصاده ويزيد ألمه ويزيد عذابه ويتحول إلى عدو. يعني ياريته حتى بيبقى يتحول إلى نيجاتيف إن تركه خلاص، لكن ده بيتحول إلى عدو ليه، بيقومه أكتر. رب صاحب لأجل بطنه، بطنه يعني رغباته ذاته، بيدور على بطنه يعني، يجد مع صديقه، يمشي ويروح ويجي وممكن يتعب لأنه بيستفيد بيتربح من هذه الصداقة. ده ممكن كمان يحمل الترس في الحرب معاه. ويحمل الترس في الحرب ضده لما يلاقي ما منوش فايدة. عشان كده إذا كان ده موقف الأصدقاء منا، فإحنا موقفنا من الصداقة ينبغي أنه يكون عكس كده خالص. فبيقول للإنسان بقى الحكمة، لا تنسى صديقك في قلبك، ما تنساش صاحبك في قلبك أبدا، ولا تتغاضى عنه وأنت موسر. يعني لما تغتني ويبقى عندك كتير، ما تسدش صحاب الفقر وتقول خلاص دول ما بقوش من طبقتي، مش من المنزلة بتاعتي، مش من مكانتي. فده بيقوله للإنسان اللي عايز يمشي صح أو يبقى له فن الحياة الناجحة الصحيحة. موضوع الصداقة وإزاي الإنسان يبقى أخد باله من أصدقائه ويبقى عارف إن في ميل للشر موجود في كل إنسان، فحتى الصديق نفسه ومن أجل ذاته. بين في الأعداد اللي بعد كده لموضوع مهم، موضوع المشورة. من مين أخذ المشورة؟ لأن هتلاقي حواليك ناس كتيرة جدا بتديك مشورة، بس أي مشورة تقبلها؟ كل واحد فينا بيفتي وبيدي مشورات للي حواليه. فبيقول لا تستشر من يرصدك واكتم مشورتك عن من يحسدك. كل مشير يبدي مشورة، لكن رب مشير إنما يشير لنفسه. الحذر لنفسك من المشير، واستخبر أولا عن حاجته، فإنه يشير بما دفع، بما ينفعه، لئلا يلقي القرى عليك ويقول لك سبيلك حسن، ثم يقف تجاهك ينظر ماذا يحل بك. لا تستشر المنافق في التقوى، ولا الظالم في العدل، ولا المرأة في ضرتها، ولا الجبان في الحرب، ولا التاجر في التجارة، ولا المبتاع في البيع، ولا الحاسد في شكر المعروف، ولا الجافي في الرقة، ولا الكسلان في شيء من الشغل، ولا الأجير المساكن في إنجاز الشغل، ولا البطال في كثرة العمل. لا تلتفت إلى هؤلاء لشيء من المشورة، لكن ائلف الرجل التقي ممن علمته يحفظ الوصايا، ونفسه كنفسك، وإذا سقطت يتوجع لك. اعقد المشورة مع القلب، فإنه ليس لك مشير أنصح منه، لأن نفس الرجل قد تخبر بالحق أكثر من 7 رقباء يرقبون من موضع عال. وفي كل هذه تضرع إلى العلي ليهديك بالحق في الطريق المستقيم. الكلام مبدأ كل عمل، والمشورة قبل الفعل. الوجه يدل على تغير القلب. 4 تصدر من القلب: الخير والشر، والحياة والموت، والمتسلط على هذه في كل حين هو اللسان. منين أخذ المشورة؟ يقول في عدد 7، أول حاجة الناس بيحذرك أنك تاخد مشورتهم: لا تستشر من يرصدك. يرصدك يعني بيراقبك علشان يوقعك، لأنك لو رحت سألته أول حاجة هيعملها إيه؟ أنه هيوقعك، هيديك المشورة اللي توقعك. من يرصدك؟ اللي بيراقبك. واختم مشورتك عن من يحسدك. ما تروحش تستشير وتقول لفلان اللي انت عارف انه بيحسدك كويس: اعمل دي ولا اعمل دي، لانه بالتأكيد هيديك المشورة الباطلة. كل مشير، يعني كل واحد بيدعي انه صاحب مشورة ويشير على الاخرين، كل مشير يبدي مشورة، يعني كل واحد عنده مشورة للآخر، لكن رب مشير إنما يشير لنفسه. لكن أعرف إن في ناس كثيرة من اللي بتدي المشورة هتديك المشورة مش لمصلحتك، إنما لمصلحتها هي شخصيا. عشان كده كل واحد بيقولك اللي هو عايزه، واللي عايز يحققه، واللي عايز ياخده لنفسه، حتى لو كان ممكن انه يدمرك او يدمر اللي حواليك. عشان كده ما تسمعش كلام كل واحد. الحذر، احذر لنفسك من المشير. مش اي مشورة تقبلها وتخضع ليها وتفكر فيها. استخبر اولا عن حاجته. دور الاول ايه حاجته، ايه مصلحته، قبل ما تاخد المشورة منه. فانه يشير بما ينفعه. مش هيقول لك مشورة الا لمصلحته هو، مش لمصلحتك انت. عشان كده مثلا انسان بيفشل في حياته في مواضيع كتيرة، مثلا في الزواج او في الخطوبة، يحب برضك ان اللي حواليه يفشلوا. انسان بيسقط كتير، يحب اللي حواليه برضك يسقط. انسان بيغلط كتير في حياته، يحب ان اللي حواليه برضك يغلطوا زيه ويبقوا اشرار زيه، عشان محدش يبقى احسن منه. عشان كده كن حذر جدا جدا في المشورة اللي انت بتاخدها والكلام اللي بيقوله الناس، لئلا يلقى القرع عليك. القرع يعني انت تسأله: اخد دي ولا دي؟ ما هي دي القرعة. الناحية دي ولا الناحية دي؟ ده ولا ده؟ فيقول لك: خد ده، دي القرعة اللي اختارها، ويقول لك هو ده اللي تاخده، ويقول لك سبيلك حسن، وده أحسن حاجة ليك. ثم يقف تجاهك وينظر ماذا يحل بيك، وبعدين يقعد يتفرج عليك ايه اللي هيحصل لك، ويتفرج عليك سواء هيشوف المصايب بتحل عليك نتيجة الاختيار اللي هو اختاره لك ويقعد شمتان فيك، او انه هيعملك حقل تجارب يجرب فيك. نختار دي ونشوف ايه اللي هيحصل، عشان هو لما يجي ياخد حاجة لنفسه يبقى عارف انه جرب فيك الموضوع ده والموضوع ده فشل. لا تستشر المنافق. هيبتدي يعدد شخصيات كتيرة، لكن هتلاحظوا ان اللي بيجمع كل الشخصيات دي انك ما تاخدش حاجة مشورة من حد هو يفتقدها اصلا. يعني ما تطلبش من حد حاجة هو لا يملكها، لان فاقد الشيء لا يعطيه. لا تستشر المنافق في التقوى. انت بتدور على التقوى، ما تروحش لواحد منافق، واحد مرائي، واحد كذاب وتقول له اعيش في التقوى ازاي، لان هو اصلا ما يعرفش التقوى، فمش ممكن هيقول لك المشورة صح، لكن هيعلمك النفاق زيه. ولا الظالم في العدل. واحد سلوكه بالظلم باستمرار ما تقولوش ازاي حقق العدل، لانه هيخليك تبقى ظالم زيه. ولا المرأة في ضرتها. معروف في العهد القديم كان فيه تعدد زوجات، فطبعا هيروح يسأل المرأة ايه رأي زوجته الاولانية، ايه رأيك في التانية، مش ممكن هتمددحها، لازم هتعمل ايه، هتوقع. ولا الجبان في الحرب. واحد صفته الجبن ما تقولوش ازاي حارب، لانه اللي هيقدر يديهولك انه هيسلمك الجبن زيه، فمش هتقدر تخش الحرب، هتنهزم. فما تستشيرش انسان فاقد الشيء اللي انت بتطلبه. ولا التاجر في التجارة. ليه؟ لان التاجر طبعا عايز لاما ياخد الصفقة منك، لاما عايز يقدم لك حاجة. مش التاجر في التجارة هتقولوش اعمل ايه عشان اربح، طب ما هو الربح هو عايزه. ولا المبتاع في البيع. يعني مش انت عايز تبيع لواحد حاجة تقول له رأيك في اللي عندي، طب ما هيخفص لك الحاجة اللي عندك علشان تبيعها بثمن قليل. ولا الحاسد في شكر المعروف. واحد بيحسد ما تروحش تقول له انا عايز اشكر فلان اعمل له ايه لانه صنع معايا معروف، ده هو طبعه الحسد، مش ممكن هيقول لك طريقة تشكر اللي عمل معاك المعروف ده طريقة كويسة، لانه الحاسد يكره الخير للاخرين. ولا الجافي، الانسان العنيد المتصلف في الرقة، هو يفتقد الرقة. ازاي تقول له ازاي ابقى رقيق، مش ممكن يقول لك ازاي تبقى رقيق. ولا الكسلان في شيء من الشغل. اذا كان طبعه انه ما بيحبش الشغل هيقول لك ازاي تشتغل. ولا الاجير المساكن في انجاز الشغل. الاجير ده اللي بيشتغل بالاجرة، ما تروحش تقول له هدفع لك كام. ولا البطال في كثرة العمل، لأنه هو أصلا مش عايز يشتغل، إيديه بطالة. ما تكلموش عن كثرة العمل وحمية العمل وحماسة العمل. لا تلتفت إلى هؤلاء لشيء من المشورة، ما تاخدش مشورتك من الناس دي، لكن تاخد مشورتك من مين. يقول لكن ائلف الرجل التقي. ائلف يعني صاحبه، تآلف معاه، ده اللي تاخد منه المشورة. طيب وايه منظر التقوى في حياة الرجل ده؟ ممن علمته يحفظ الوصايا. الراجل اللي بيتكلم بوصية ربنا، ومش بس بيتكلم بوصية ربنا، ده تقي يعني كمان بيعيش بوصية ربنا، هو ده الإنسان اللي تاخد منه مشورة. مشكلة الشباب اليومين دول انه بياخد مشورته بعضه من بعض، بيسألوا بعض، فالأسف بيضيعوا بعض. ممكن يرفض مشورة الكنيسة، ممكن يرفض مشورة البيت، ممكن يرفض مشورة الخدام، لكن يقبل مشورة أصحابه بسهولة، فبيضيع الإنسان بسهولة جدا. ائلف الرجل التقي ممن علمته يحفظ الوصايا، ونفسه كنفسك. يعني الإنسان ده بيعتبر أنت زيه بالظبط، لأنه بيبقى خايف عليك لأنه بيحبك. الحاجة اللي بتجرحك بتجرحه، الحاجة اللي بتألمك بتألمه. الإنسان اللي يحس بيك فعلا هو ده اللي تاخد منه المشورة. نفسه كنفسك، وإذا سقطت يتوجع لك. إذا وقعت هو اللي بيتوجع بدالك. هو ده الإنسان اللي تاخد منه المشورة. واعقد المشورة مع القلب. خلي مشورتك تملي مع قلبك من جوه، اربطها مع قلبك، لان محدش يعرف الانسان الا داخل الانسان. فانه ليس لك مشير انصح منه. محدش يعرفك الا نفسك، الا قلبك، الا اللي جواك. لان نفس الرجل قد تخبر بالحق اكثر من 7 رقباء يرقبون من موضع عال. في واحد بيكلمك، وممكن يكونوا 7 بيكلموك من مكان عالي. عالي يعني مكان مرتفع عنك، ما يعرفوش مستواك، ما يعرفوش احتياجك، بيكلموك من فوق، لكن انت الوحيد اللي تعرف مكانك فين. عشان كده كلمة أصل أنت ما جربتش، ما دقتش اللي فيا، ما تعرفش اللي فيا، كلمة سليمة. ما يعرفش الإنسان إلا داخل الإنسان. عشان كده إحساس قلبك هو اللي حيديك المشورة. بس خد بالك إن قلبك ممكن يخدعك، زي ما أرميا بيقول: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ طب ايه الحل في كل هذه؟ تضرع الى العلي ليهديك بالحق في الطريق المستقيم. وحدد 2 تاخد مشورتهم: مشورة الرجل التقي اللي بيحفظ الوصايا، واللي بيعتبر نفسه كنفسك ويتوجع لسقطتك، ده اول واحد. وتاني حاجة، خد المشورة اللي موجودة جوه قلبك، احساسك بالراحة الداخلية ونفسيتك. ولكن اللي يأمن الاتنين دول هما ايه؟ اتصالك بالرب. تضرع في كل هذه، تضرع الى العلي، الصلاة. يا رب انت ادي الكلمة في فم اللي انا هستشيره. يا رب انت حط الراحة والسلام في قلبي. لما يبقى الإنسان في حيرة أي طريق يسلك، حط السلام والراحة في قلبي تجاه الحاجة الصح اللي انت شايف يا رب انها صح. عشان كده أهم حاجة في كل هذه: تضرع إلى العلي ليهديك بالحق في الطريق المستقيم. الكلام مبدأ كل عمل. اي عمل بيتعمل قبل ما بيبقى عمل وفعل بيبقى عبارة عن كلام. الكلام ده بيتقال وهو بداية كل عمل، والمشورة قبل الفعل. وبرضك قبل ما تعمل عمل خذ المشورة فيه، فكر قبل ما تعمل. يبقى فكر واتكلم وبعدين اعمل، فكر واتكلم ناقش وخذ المشورة وبعدين اعمل. الوجه يدل على تغير القلب، وش الانسان بيبين اللي في قلبه. أربعة تصدر من القلب، في أربع حاجات بتطلع من قلب الإنسان ودول بيبانوا على وش الإنسان: الخير والشر، الموت والحياة. الأربع حاجات دي كلها موجودة في القلب لكن بتبان على وش الإنسان. الإنسان اللي فيه خير وشه بيبان عليه الخير، والإنسان اللي فيه شر وشه بيبان عليه الشر. الإنسان اللي بيتمتع بالحياة، حياة الأبدية، بتبان على وجه الإنسان. والإنسان اللي بيعيش موته، موت الخطية، أيضا بيبان على وجه الإنسان. يقول لك فلان ده يعني وشه باين عليه غضب ربنا. طيب واللي بيبين ده وده ايه بقى؟ والمتسلط على هذه في كل حين هو اللسان. عشان كده المسيح قال من كنز قلبك الصالح يخرج الصلاح، ومن كنز قلبك الشرير يخرج الشر، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. ولسان الإنسان إما يطلع خير من قلبه وإما يطلع شر، من إهانة ونميمة ودينونة وحسد وغيرة وأنانية، وإما يطلع خير فيطلع حياة، ينادي للحياة للآخرين ولنفسه. عشان كده يعقوب الرسول بيتكلم عن اللسان، يقول اللسان ده يعني عايز أحسن حاجة انه يضبط من يلجم لسانه. من الناس من هو ذو دهاء، دهاء يعني ذكاء وفطنة، مؤدب لكثيرين يعني يعلم كثيرين الأدب، ولكنه لا ينفع نفسه شيء. سن عنده ذكاء وعنده قدرة انه يعلم الاخرين لكن هو مش قادر يتعلم. عشان كده احنا شاطرين في الحتة دي، احنا ممكن نكلم اللي حوالينا ونعلمهم لكن احنا الوحيدين اللي ما بنتعلمش. بولس الرسول كان واعي للحتة دي، قال اقمع جسدي واستعبده لألا بعدما كرزت للاخرين، بعد ما بشرت الاخرين كلهم، أصير نفسي أنا مرفوضا. يبقى الإنسان عمال يدي نصايح للي حواليه وعايز يعلم اللي حواليه الأدم، بينما هو مش متأدب ومش بيعيش اللي بيقوله. وآه في الخدام من نقطة دهية، ومنهم من يدعي الحكمة وكلامه مكروه، فمثل هذا يحرم كل قوت. انسان بيدعي انه حكيم لكن الكلام بتاعه مرفوض لانه ما بيعيشوش، لأنه لم يؤتى الحظوة من عند الرب، مش أخذ حكمته وكراسته وخدمته وعمله من ربنا، لكن ده أخذها من نفسه عشان يثبت ذاته وعشان يمجد نفسه وعشان يثبت كرامته. لم يؤت الحظوة من عند الرب، إذ ليس من الحكمة على شيء. ومنهم من حكمته لنفسه، في واحد حكمته بنفسه مش من عند ربنا، ونوع تاني حكمته لنفسه. لنفسه يعني ايه؟ لمصلحته. ومنهم من حكمته لنفسه وثمار عقله صالحة في الفم، يفيد نفسه. الرجل الحكيم يعلم شعبه وثمار عقله صالحة. الرجل الحكيم يمتلئ بركة ويغبطه كل من يراه. ده اللي خد الحكمة أولا لنفسه ثم حدث بيها الآخرين. عشان كده في مجال الخدمة مفروض ان اول واحد بيتخدم في الخدمة هو الخادم مش المخدومين. الخادم هو اول واحد يتخدم، لانه بياخد الكلمة لنفسه ويعيشها قبل المخدومين. حياة الرجل ايام معدودة، اما ايام اسرائيل فلا عدد لها. وإسرائيل هنا ده شعب مين؟ شعب الله. لا عدد لها، لأن شعب الله مش أيامه بردك اللي معدودة على الأرض، لكن أيامه حياة الأبدية. الأبدية بطولها بعرضها. فأي رجل أيامه معدودة، أيا طالت أو أسرت فهي معدودة، لكن أيام إنسان الله فلا عدد لها. الحكيم يرث ثقة شعبه واسمه يحيى إلى الأبد. الإنسان الحكيم اللي عاش بالحكمة فعلا يرث الشعب، ذكره لا ينقطع واسمه يحيى إلى الأبد. صحيح ممكن حياته الجسدية على الأرض تنتهي، عمره ينتهي، لكن اسمه ما ينقطعش من الشعب. عشان كده في مثل بلدي يقول السيرة أطول من العمر. يعني عمر الإنسان 50 60 سنة 100 سنة، لكن الأهم السيرة هتستمر قد إيه. يعني شوفوا الآن بنطونيوس عاش 100 سنة، لكن سيرته 16 قرن من الزمن. ماري مرقس مات صغير، يمكن ما كملش 60، لكن سيرته 20 قرن من الزمن. فالسيرة أطول من العمر. الموضوع مش هتعيش كم سنة وهتعيشهم سليم ولا مش سليم، صحتك كويسة ولا مش صحتك كويسة، لكن المهم سيرتك هتفضل قد إيه. عشان كده الحكيم يرث ثقة شعبه، الشعب كله يثق فيه، واسمه يحيى إلى الأبد. يا بني جرب نفسك في حياتك. الحياة كلها تجربة وامتحان، فبيقول لك خد بالك وجرب كل حاجة في حياتك، وانظر ماذا يضرها وامنعها عنه. هتعرف بالتجربة وبالخبرة ايه اللي بيضرك وايه اللي بينفعك. بس ما يكفيش انك تعرف بس ايه اللي بيضر، لكن الأهم أنك تعرف إيه اللي بيضر، أنك تمتنع عنه، امنعها عنه، امنع نفسك عن اللي بيضرها. هو ده جهادك، هو ده ضبطك لنفسك وسلطانك على نفسك. عشان كده لما بيقول مالك روحه خير من مالك مدينة، فإنه ليس كل شيء ينفع كل أحد. مش كل حاجة في الدنيا تنفع كل واحد. الإنسان اللي عايز كل حاجة ليه، ده فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عندها كذا فلان عندها كذا وانا عايز كل اللي عند كل الناس. يقولك مش كل حاجة عند الاخرين هتنفعك انت شخصيا، مش كل حاجة تناسبك، مش كل حاجة تناسبك. عشان كده ما تختارش الافضل باستمرار، لكن اختار الانسب مش الافضل، لان قد يكون شيء في عيون كل الناس ان ده افضل لكنه ما ينفعكش. ليس كل شيء ينفع كل احد، ولا كل نفس ترضى بكل امر، ومش كل واحد بيعجب بكل شيء. في واحد بيحب الحر، في واحد تاني بيحب البرد، في واحد بيحب اللون الابيض، في واحد بيحب اللون الغامق. كل نفس ليها حاجة تناسبها، وخبرتك في الحياة وتجربتك في الحياة تعلمك ايه اللي يناسبك وايه اللي يضرك، واللي يضرك ابعد عنه. لا تشره الى كل لذة، وده اخطر حاجة ان الانسان يبقى شره. شره يعني شديد الجوع، يأكل بنهم شديد جدا من كل لذة. يقول لك ما نجرب، ويجرب بكل شره وبكل لذة. ولا تنصب على الأطعمة، تنصب يعني ما تدلقش على الأكل، ومش الأكل بالذات لكن كل حاجة موجودة في الحياة. فإن كثرة الأكل تهيد الآكل، والشره يبلغ إلى المغص. يعمل واحد والشره يبلغ إلى المغص. يعمل واحد قاعد يأكل يأكل، وبعد ما كل قاعد يشتكي. والعجيبة أنه برضك بيرجع يأكل تاني. ما هي دي نفس الخطية. إنسان بيعمل الخطية وبتتعبه، وبيرجع تاني يعمل إيه؟ الخطية وتتعبه تاني. برضك واحد يعرف مثلا أن الأكل الكتير بيتعبه، أو لما بيأكل فول بيتعب. بص ليه بيعمل ايه؟ يرجع بعد شوية يأكل فول تاني. يقول لك ده لا يقاوم مثلا، او ده محدش يقدر يبعد عنه. فإن كثرة الأكل والشره يبلغ إلى المغص. تهيد الأكل يعني تتعبه، تنفخ بطنه. كثيرون هلكوا من الشرف، وأما القنوع فيزداد حياة. إن اللي عايز ياخد بكثرة هيهلك من الكثرة اللي بياخدها، لكن الإنسان القنوع هو اللي بيزداد حياة، وهو اللي بيعيش وبيتمتع بالحياة أحسن. فعشان كده الموضوع مش قد إيه أنت بتاخد، لكن قد إيه أنت بتضبط نفسك. مش قد ايه انت بتدخل جواك، لكن قد ايه انت بتعمل كنترول للي داخل جواك. مش اللي بياخد كتير هو اللي بيتمتع بالحياة، لكن اللي بيضبط اللي بيدخله هو ده الانسان اللي بيتمتع بالحياة. بيكمل في اصحاح 38 بعض النقاط المهمة في حياة الانسان. شفنا في 37 اتكلم عن الصداقة، اتكلم عن المشورة، اتكلم عن الحكمة، اتكلم عن مدى ما يستوعب الإنسان من لذات الحياة. في 38 بيبتدي الإصحاح بأنه بيتكلم عن الطب، الطبيب والدواء. وده كان موضوع مهم جداً في العهد القديم وما زال في العهد الجديد. لو الانسان تعب ممكن الناس تقول له مفيش حد هيشفيك غير ربنا، ما تروحش للدكتور، ما تاخدش دواء. هل ده يتعارض مع الايمان؟ ده موضوع. هل ذهبنا للاطباء يتعارض مع ايماننا وثقتنا في ان ربنا هيشفينا؟ ده اللي بيتعرض ليه في بداية الإصحاح 38. أعطي الطبيب كرامته لأجل فوائده، فإن الرب خلقه. لأن الطبيب آتي من عند العلي، الطب آتي من عند العلي، وقد أفرغت عليه جوائز الملوك. علم الطبيب يعلي رأسه فيعجب به عند العظماء. الرب خلق الأدوية من الأرض، والرجل الفطن لا يكرهها. أليس بعود تحول الماء عذبا حتى تعرف قوته؟ إن العلي ألهم الناس العلم لكي يمجد في عجائبه. بتلك يشفي ويذيل الأوجاع، ومنها يصنع العطار أمذجة وصنعته لا نهاية لها. فيحل السلام من الرب على وجه الأرض. يا بني إذا مرضت فلا تتهاون، بل صلي إلى الرب فهو يشفيك. اقلع عن ذنوبك وقوم أعمالك ونقي قلبك من كل خطية. قرب رائحة مرضية وتذكار السميد، واستثمن التقدمة كأنك لست بكائن. ثم اجعل موضعا للطبيب، فإن الرب خلقه ولا يفارقك، فإنك تحتاج إليه. إن للأطباء وقتا فيه النحج على أيديهم، لأنهم يتضرعون إلى الرب أن ينجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية. من خطئ أمام صانعه فليقع في يد الطبيب. بيقول اعطي الطبيب كرامته، كرامته يعني اديله ايه؟ مكانته، اديله شغلته. الكرامة مش هي انك يعني تقعد تتكلم معاه وبعدين بعد ما تتكلم معاه تقول له احنا متشكرين خالص وانت انسان عظيم وانت بتعمل وتسوي، وبعد ما تروح بيتك وتمسك الدواء ترميه، او تقول ده ما بيفهمش حاجة هتروحلوش اصلا. كرامته هي انك تخضع للي هو بيقولهولك، انك تسمع الكلام. أعطي الطبيب كرامته لأجل فوائده، لأنه ليه فايدة. والأجمل من كده فايدته في إن ربنا هو اللي خلقه، هو اللي أوجده، هو اللي اداله العلم أو الموهبة دهية. وتستعجبه طبعا إن زمان كان الطبيب سواء في اليهود عند اليهود أو في الفراعنة كان الطبيب يبقى هو مين؟ الكاهن. الكاهن هو الطبيب عند اليهود، الكاهن هو الطبيب، وهو اللي كان يحكم مثلا بأن ده أبرص أو مش أبرص. وعند الفراعنة كان الكهنة عند الفراعنة هم الأطباء، وكانوا بيسموه وما زالوا يسموه الحكيم. الحكيم يعني اللي عنده حكمة، حكمة لأنه مش بس بيعرف الدواء، لكن يعرف يدي أنهي دواء وجرعة قد إيه وإمتى يديه وإمتاش يديه. تفتحوا اي دواء وتقروا في النشره بتاعته يقول لك حسب استشاره الطبيب. طول ما هو كاتب لي الجرعه ومحددها لي كذا وكذا وكذا، يقول لك لا، مش كل حاجه انت تقولها، مش زي ما مكتوب في الورقه. لان في نوع من الحكمه امتى ادي وامتى ما اديش. وعشان كده بتلاقوا احيانا طرق العلاج تختلف بين طبيب وطبيب، دي على حسب حكمته لانه يرى شيء، وده برضك على حسب حكمته لانه يرى شيء تاني. وعشان كده الاصح انك ابتديت مع واحد بتكمل معاه، لان بيبقى فيه خطه معينه في ذهنه لحاجه معينه. وكان اليهود يسموهم الحسيدين، الحسيدين يعني الاتقياء، لانه بيأتمنوه على اجسادهم وعلى نفوسهم. وهو فعلا شغله بيمثل حاجات كبيرة جدا من حياة الكاهن او من حياة الروحية للكاهن. يعني مثلا الكهنوت، الكاهن بيمارس اسرار، وكلمة سر يعني ايه؟ نوال نعمة غير منظورة بواسطة مادة منظورة. المادة المنظورة دي اللي في ايد الطبيب اللي هو الدواء، لكن اللي بيشفي فعلا هو مين؟ ربنا. عشان كده تستعجبوا لو اتنين عيانين بنفس المرض وبياخدوا نفس الدواء، واحد بيخف والتاني ما بيخفش، واحد بيخف والتاني بيخفش. مش كل واحد بياخد الدواء لازم يخف، لان في نعمة غير منظورة. النعمة دي هي ارادة ربنا وعمل ربنا ان الانسان ده يخف وان الانسان ده ما يخفش. في واحد ممكن الكل يقول ده مستحيل انه يعيش ويعيش، وفي واحد تاني يتوقعوله انه حيعيش يلاقوه تاني يوم ميت. عشان كده هو ان كان الطب فيه نوع عمل سري محدش يقدر يفهمه باستمرار، لكن الله هو اللي وراه. لان الطب اتي من عند العلي، الله اعطى هذا العلم واعطى هذه الموهبه علشان الناس تبقى مستريحه في حياتها على الارض. وقد افرغت عليه جوائز الملوك. صحيح الملوك بيعدوا يدوا جوائز وهدايا، لكن في واقع الامر بيدوها للطبيب، بينما في واقع الامر هي ينبغي انها توجه لمين؟ لله. علم الطبيب يعلي رأسه، كل ما يعرف الطبيب ويبقى عنده حكمة وعلم ومعرفة كل ما رأسه ترتفع فيعجب به عند العظماء. لأن الصحة دي الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش الإنسان يشتريها بفلوسه. الدواء، الرب خلق الأدوية من الأرض، يعني الدواء ده ربنا اللي خلقه. واحد يقول لك مثلا انا مش هاخد الدواء لكن هروح ادهن نفسي بزيت ما اعرفش القديس مين، صحيح اقول له حسب ايمانك يكون لك، بس مش ده اللي ربنا حطه، مش ده القانون اللي ربنا رسمه. ربنا خلق الادويه والانسان بيكتشفها، وهي عطيه من عند ربنا مش الانسان اللي اوجدها. الرب خلق الأدوية من الأرض والرجل الفطن لا يكرهها. الرجل الذكي الفاهم ما يرفضش الدواء. أليس بعود تحول الماء عذبا حتى تعرف قوته؟ فاكرين العود ده إيه؟ شعب اسرائيل لما هو طلع من ارض مصر وعبر البحر الاحمر دخل برية سينا، وصل لمنطقة اسمها منطقة مرة، ومرة دي سموها مرة لانهم لما جم يشربوا من البير لقوا طعمه مر، فما قدروش يشربوا وكانوا عطشانين جدا وكانوا على حافة الموت، فابتدى يتذمر الشعب. فربنا قال لموسى خد شجرة العود ده وارميه في المية، فخدوا ورماه. طبعا الشجرة دي كانت رمز للصليب، فتحولت المياه المرة إلى حلوة فقدروا يعيشوا. هو ده بالضبط عمل الطبيب، انه بيحول كل مرارة تصل الى الموت الى عذوبة تصل الى الحياة. هو بيستخدم العود، لكن العود في حد ذاته ما فيهوش قوة للشفاء، لكن القوة الشفاء دي جت منين؟ عند ربنا. ادي مادة منظورة نال الانسان بخلالها نعمة ايه غير منظورة. وعظمة الإنسان اللي بيشتغل بالطب على أيدين ربنا إنه بيشتغل مع الله، لأنه بيحقق إرادة الله في أن الناس ترتاح وتخف تشفى. ربنا عايز يريح الإنسان، فالطبيب بيشتغل معاه في أنه يسبب الراحة دي للناس. حتى تعرف قوة الرب، مش قوة الإنسان ولا قوة الطبيب، حتى تعرف عجائب الرب وقوته في حياة الناس. إن العلي ألهم الناس العلم لكي يمجد في عجائبه. العلم والمعرفة دي عطية من الله للإنسان، واللي بيكتشف حاجة حتى بيكتشفها بتعبه وابتهاده، فهو في الآخر ما اكتشفهاش بشطارته، لكن اكتشفها عطية بنعمة من ربنا ليه، لأنه بالرغم أنه كان ممكن يتعب كتير جدا جدا وما يصلش إلى شيء. بتلك يشفي ويذيل الأوجاع، ومنها بتلك عيد على الأدوية، يشفي ويذيل الأوجاع، ومنها يصنع العطار أمذجة وصنعته لا نهاية لها للشفاء وإذالة الأوجاع، فيحل السلام من الرب على وجه الأرض. السلام يعني الهدوء، التناغم، الراحة. عشان كده عظمة الطب إن هذا الإنسان يشتغل مع الله ويحقق مشيئة الله بأن الإنسان يحل عليه السلام، تزال أوجاعه ويشفى من أمراضه. بعدين بيوجه نصيحة لأي إنسان بيمرض، أربع خطوات يعملها. إذا عيت، يا بني إذا مرضت فلا تتهاون، لا تتهاون بأنك تقول دي شوية حاجات بسيطة وتمشي، أو تتهاون تقول خلاص ما فيش فايدة، أو تتهاون بأنك تقعد تتذمر على التعب اللي عندك. لكن أول حاجة أعملها إيه؟ صلي إلى الرب فهو يشفيك. الشفاء أولا من عند ربنا. صلي إلى الرب فهو يشفيك، وزي ما أعلن عن نفسه أنا هو الرب شافيك في سفر الخروج. هذه أول حاجة، صلي لربنا، إلجأ لربنا أولا. ثانيا، اقلع عن ذنوبك وقوم أعمالك. بطل الخطية وصلح العمل بتاعك ونقي قلبك من كل خطية، لأنه معروف وبالذات في العهد القديم أن المرض كان مرتبط بالإيه؟ بالخطية. حتى أن المسيح قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك، وقال للواحد تاني لا تعود تخطئ لألا يكون لك ايه أشر. فتاني حاجة تعملها لما تتعب انك تتوب، تبطل الخطية وتنظف نفسك وتصلح أعمالك. ثالث حاجة، قرب رائحة مردية وتذكار السميذ. السميذ يعني أفخر أنواع الدقيق، الدقيق النقي. واستثمن التقدمة، قدم لربنا تقدمة شكر، وكأنك بتقول لربنا سواء يا رب أنا شفيت أو لم أشفى أنا بقدم لك الإيه؟ الشكر. وانت قدم لربنا حاجة كويسة، حاجة مرضية، ما هيش حاجة كده بقرف أو باضطرار، لكن قدم لربنا بشكر وبفرح. كأنك لست بكائن وباتضاع، كأنك ولا حاجة. يعني في واحد كده يحس انه دفع لرب، انا اديت ربنا، واحد يحس بانه ادى، لا ده انا وانا بدي ربنا صحيح بدي له اعظم حاجة، لكن حس اني ما قدمتش ايه حاجة. رابع حاجة، ثم اجعل موضعا للطبيب، فان الرب خلقه ولا يفارقك فانك تحتاج اليه. رابع حاجة، ادي فرصة للطبيب، فان ربنا هو اللي خلقه، ده لا يتنافى مع الايمان ومع ثقتك في ربنا. انت بتاخد العلاج وبتاخد الدواء من ايدين ربنا مش من ايدين الطبيب. ربنا هو اللي بعت لك هذا الطبيب، عشان كده ما تسيبهوش وما تخلوش يسيبك، فانك تحتاج اليه. ان للاطباء وقتا فيه النحج على ايديهم، النحج يعني الشفاء والراحه، في وقت يحققوا فيه هذا الشفاء وهذه الراحه، لانهم يتضرعون الى الرب. الطبيب الحقيقي هو اللي بيصرخ لربنا، اديني حكمه واديني ارشاد ازاي اعالج هذا الانسان. انهم يتضرعون الى الرب ان ينجح عنايتهم، هم بيعتنوا لكن بيصلوا ربنا انه يرشدهم للعنايه السليمه، ان ينجح عنايتهم بالراحه والشفاء لاسترجاع العافيه. فبيتكلم في فن الحياة موضوع الطب والأطباء والشفاء. من خطئ أمام صانعه، ربنا اللي صنع هذا الكون حط للكون قوانين، لو الواحد كسر القوانين دي أو ما خضعش ليها يعمل إيه؟ فليقع في أيدي الطبيب. أنا الدنيا برد ومشيت بقميص مفتوح هعيا، ارجع للطبيب عشان يصلح الغلط اللي انا عملته، القانون اللي انا كسرته. مش بس الطب الجسدي، ولكن ايضا الطب النفسي والطب الروحي. عشان كده ما حدش يقول اصلا ما بحبش اروح لدكاترة، او ما بحبش اخد ادوية. موضوع آخر بينقل فيه في عدد 16، موضوع الموت وحزننا على الميت. يا بني اذرب الدموع على الميت واشرع في النياحة على ما يليق بذي مصيبة شديدة. كفن جسده كما يحق ولا تتهاون بدفنه. ليكن بكاءك مرا وتوهج في النحيب. أقم المناحة بحسب منزلته يوما أو يومين دفعا للغيبة، للغيبة، الغيبة يعني المذمة، ثم تعزى عن الحزن، فإن الحزن يجلب الموت، وغمة القلب تحني القوة، تحني القوة. في الانفراد الحزن يتشدد، وحياة البائس هي على حسب قلبه. لا تسلم قلبك إلى الحزن، بل اصرفه ذاكرا الأواخر. لا تنسى فإنه لا رجوع من هناك، ولست تنفعه ولكنك تضر نفسك. اذكر إنما قضي عليه يقضى عليك، ولي أمس ولك اليوم. إذا استراح الميت فاسترح من تذكره، وتعزى عنه عند خروج روحه. سلوكيات الإنسان تجاه الميت، مش زي ما بالناس بتنفعل أو زي الناس تبقى تحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. بيقول له صحيح يا بني اذرف الدموع، انت فقدت انسان عزيز ومش هتشوفه بالوجه او بالجسد بعد كده. ابكي، ازرف الدموع على الميت، واشرع في النياحه على ما يليق بذي مصيبه شديده. ابكي، لكن في نفس الوقت اعرف ان اكرام الميت هو دفنه، زي ما قال ابونا ابراهيم عن ساره. كفن جسده كما يحق ولا تتهاون بدفنه. التكفين والدفن طبعا كان فيه قديسين كانوا مشهورين بان هي دي خدمتهم، تكفين الاجساد وايه ودفنها، وكانوا بينالوا بركة كبيرة جدا بسبب هذا الموضوع. طبعا موضوع دفن الاجساد ده وبالذات عند اليهود موضوع خطير جدا، يعني مش موضوع ان هما واحد ميت بيكفنوه ويرموه خلاص. اليهود عندهم عقيدة بان كل من يدفن في اورشليم هتكون له حياة اخرى، عشان كده هما بيحرصوا جدا على وجودهم في اورشليم، وحتى لما تعرضوا للتسبي وتشتتوا في اماكن كتيرة كان كل حاجة، يعني الحاجة اللي يحرص عليها أي يهودي إنه ياخد شوية تراب معاه من أرض أورشليم، علشان لما يموت ويحطوه في الصندوق يحط شوية التراب ده دول معاه، لأن أورشليم بالنسبة لهم كانت مدينة العلي. وكان ليهم طقوس معينة كده، وإحنا صحيح خدنا منها بعض الحاجات كمسيحيين، إن إحنا لازم نحط الميت في صندوق خشب، والخشب ده بالذات لانه بيساعد على تحلل الجثه عشان تتم الايه انت من التراب والى التراب تعود، ما يتحطش في معبد. وكان اليهود ما يحطوش مسامير ابدا في النعش الخشب، عشان نعش الخشب كله يتحلل ويدوب في التراب. كان ليهم بعض العادات مثلا زي رش الميه، واحنا بنعملها في اليوم الثالث، ما هياش زي ما بيقولوا صرف الروح، لان الروح بتخرج في نفس اللحظه اللي الانسان بيموت فيها، ولكن هي نوع من التعزيه للناس. لكن ايه موضوع رش الميه ده؟ يعني كان في اعتقاد كده ان الميه بتطرد الارواح الشريره، من المثل اللي قاله السيد المسيح ان الروح النجس يخرج ويجوز في اماكن ليس فيها ماء. انتوا عارفين الميه دي رمز لايه؟ للروح القدس. فالروح النجس ما يطقش مكان فيه ميه، ما يطقش مكان فيه الروح ميه. فعشان كده هم بيرشوا الصندوق وبيرشوا البيت بالميه دي لصرف الارواح النجسه كاعتقاد يهودي. فاحنا خدنا الشكليه دي، لكن طبعا الروح بتفارق في نفس اللحظه اللي فيها الانسان بيموت. بيحطوا رغيف عيش، هو طبعا رغيف العيش ده ما كانش اليهود بيحبوا يحطوا رغيف العيش، لكن كانوا بيعملوا حاجة أكبر من كده. اليهود كانوا لازم يأكلوا في أول يوم في يوم الجنازة بيض مسلوق، لأن البيض عبارة عن دايرة ما تعرفش بدايتها من نهايتها، رمز للأبدية، وفي نفس الوقت البيض ده رمز للقيامة لأن تخرج منه حياة. الخبز ده احنا اللي بيستخدموه في الثالث، وحاجه خضرة رمز يعني ان مع الانتقل ده ما هوش ميت، لكن هو عايش في حياه اخرى، حياه الى الابد. عشان كده الخبز رمز للايه؟ للحياه، والخضره رمز للحياه. يقولوا هاتوا بقدونس او حاجه ايه خضرة انه لسه عايش يعني. فهنا هو بيقول له صحيح انفعل بانفعالاتك، لكن اهتم بانك تدفنه، تكفنه وتدفنه. ليكن بكاءك مرا وتوهك في النحيب، اقم المناحة بحسب منزلته يوما او يومين. طبعا هم كانوا وصلوا ان هم يعملوا المناحة لمدة في الأسبوع وفي الأربعين وفي الثمانين يوم وفي سنة، كل دي عادات يهودية، كل دي عادات يهودية. وما زال بعض الناس بيعملوا السبوع والخمستاشر والاربعين والسنة، كل دي عادات يهودية. فحسب أهميته أو حسب يعني حياته على الأرض بيحاولوا كده، لكن هو يشوع بن صراخ بيقول خلي الموضوع يوم أو يومين، لأن كل ده ما منوش فايدة. دفعا للغيبة، للغيبة للمذمة، إن ما حدش يقعد يذم فيه ويشتم فيه. ثم تعزى عن الحزن، انهي حزنك، ما تتماداش في الحزن، لأن معنى أنك تتمادى في الحزن أنك مالكش رجاء. والإنسان اللي مالوش رجاء ده إنسان صعب خالص، يبقى ما عارفش ربنا. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، فإن الحزن يجلب الموت. هتحزن أنت كمان هتموت. وغمة القلب تحني القوة، بتهد الإنسان، تخلي الإنسان مش قادر يعمل حاجة. ومنها دي جت الكلمة اللي بيقولها الحي أبقى من الميت، يعني قوم خلي عجلة الحياة تمشي. في الانفراد حزن، ما تقعدش لوحدك. في الانفراد الحزن يتشدد يزداد. عشان كده برضك من ضمن العادات الجميلة ان العيلة اللي بيبقى عندها ميت الناس ما بتسيبهاش. ودي فايدة الأسبوع والأربعين والحاجات دي، إن الناس يعني بتيجي تشاركهم، ما يبقاش منفردين، لأن الانفراد فيه حزن. وحياة البائس هي على حسب قلبه. لما الإنسان بقى بييأس ويبتدي يبتئس. لكن بيقول لا تسلم قلبك إلى الحزن، بل اصرفه ذاكرا الأواخر، افتكر الحياة الأخرى ومجد الحياة الأبدية. نفس الوقت افتكر، ما تنساش نفسك بقى في الحزن وتسيب حياتك. طب ده مات وانتهى. دور على حياتك الأبدية، انت موقفك ايه هيكون لما تموت. افتكر انه زي ما هو مات انت كمان هتموت، فانت مستعد ولا مش مستعد. ما تقعدش تقول اصل انا حزين وزعلان وسايب حياتك في الغلط زي ما انت. لا تنسى فإنه لا رجوع من هناك. افتكر كلمة واحدة، محدش هيرجع تاني. مهما حزنت اللي راح ما بيرجعش. ولست تنفعه، ومهما حزنت مش هتنفعه بحاجة. ولكنك حزنك الكتير ده في الآخر هيعمل ايه؟ لكنك تضر نفسك. هتجيلك كآبة وهيجيلك حزن وهتصاب بأمراض، ومش هتاخد بالك من حياتك ومن سلوكياتك ومن استعداداتك، فكل ده انت بتضر نفسك. اذكر ان ما قضي عليه يقضى عليك، زي ما حصل له هيحصل لك. بس بيقول كده بصيغه ان هو مات ليا امس، يعني ده حصل لي امبارح وانت هيحصل لك انت النهارده، ما قالش بكره. يعني كل واحد يعمل حسابه انه هيموت النهارده مش بكرة. عشان كده يبقى الإنسان واعي ومستعد للحظة المجيء الثاني، لأن لحظة المجيء الثاني بتتحدد من موت الإنسان. إذا استراح الميت، خد بالك بقى أن ده استراحة ليه، الموت ده بالنسبة له راحة. فاسترح من تذكره، مش من ذكره، من تذكره. إذا كان هو استراح وده وضع أفضل ليه، فارتاح أنت، خلي قلبك يرتاح، مش بمعناها أنك تنساه يعني. وتعزى عنه عند خروج روحه. ده في موضوع الموت. الكاتب يكتسب الحكمة في أوان الفراغ، والقليل الاشتغال يحصل عليها. الإنسان الكاتب، الإنسان اللي بيدرس كلمة ربنا، في أوان فراغه في وقت الفراغ اللي ما بيشتغلش فيه. والقليل الاشتغال، يعني الانسان اللي بيشتغل مش شاغل نفسه باستمرار، مش القليل الشغل، قليل الاشتغال. في فرق بين الشغل والايه والاشتغال. الاشتغال يعني يقول لك فلان ده الشغل ايه واخده ومش دريان بحياته الابديه، وعمال كل تركيزه في الشغل في الشغل في الشغل في الشغل. طب اذا كنت عشان شويه ايام هتعيشهم على الارض صبحك وظهرك وليلك عمال تشتغل، طب والايام اللي هتعيشها الى الابد عدت لها ايه؟ انشغلت بيها ولا شغلك في الارض واشتغالك في الارض شغلك عن السماء؟ ده شيء مهم جدا. كيف يحصل على الحكمة الذي يمسك المحراث ويفتخر بالمنخس ويسوق البقر ويتردد في أعمالها وحديثه في أولاد الثيران؟ قلبه في خطوط المحراث وصهره في تسمين العجال. ده الفلاح. الفلاح بيقعد يعمل ايه؟ صبح وليله. الصبح بيمسك المحراث ويقعد يمسك المنخس. المنخس ده خشبة وفي آخرها حديدة طرفها مدبب بيوجه بيها الحيوان عشان يمشيه في الاتجاه اللي هو عايزه. دي اللي ربنا قال للبولس صعب عليك أن ترفس مناخس. يبقى كلمة منخس مش المهماز، مش اللي بيتحط في الحدوة بتاعة الفارس اللي بيزق بيها الحصان. اللي بيزق بيها الحصان دي اسمها الايه؟ المهماز، بيخلي الحصان يجري. لكن المنخس دي الحديدة المدببة اللي بيسوق بيها الحيوان، عشان لو الحيوان بيعاند عايز يمشي في الاتجاه ده يقوم يحط له المنخس في الاتجاه اللي عايز يمشي فيه، فلما يتنخس يروح معدل اتجاهه للناحية الايه الثانية. فإذا كان الفلاح منشغل طول وقته بأنه يمسك المحراث وينخس الحيوانات ويسوق البقر ويتردد في أعمالها وحديثه كل كلامه في أولاد التيران، ترضى خلف والترضى ما خلفش، قلبه في خطوط المحراث عايز يعملها خطوط مستقيمة، وسهره في تسمين العجول. يعني صبح وليل وعمال وما خدش وقت انه يكتسب الحكمة. هذا الانسان اللي عمال يشتغل صبح وظهر وليل ومنشغل جدا باموره الارضية لكن ما عملش حساب الحكمة للحياة الايه الأبدية، هيجيب منين وقت؟ كيف يحصل على الحكمة وهو مش فاضي؟ خدوا بالكم، مش معنى كلامه انه بيقول الإنسان ما تشتغلش، لكن بيقوله زي ما بتشتغل لأمور أرضية فكم وكم ينبغي انك تعمل حسابك للأمور الأبدية. كذلك كل صانع ومهندس ممن يقضي الليل كالنهار، قاعد ليله نهاره عمال يصمم ويبني، والحافرون نقوش الخواتم الصياغ، الجاهدون في تنويع الأشكال. صبح عمال يبيع وبالليل عمال يفكر ازاي يعمل أنواع جديدة. الذين قلوبهم في تمثيل الصورة بأصلها وصهرهم في استكمال صنعتهم. تقول يعني الواحد ما يشتغلش؟ لا، اشتغل اشتغل، بس اوعى تنسى ان في شغل يتطلب وجودك في الحياه الابديه انك تعمله، فمتركز على الشغل بتاع الارض بس. الناس دلوقتي كلها بتقول ما عندناش وقت، عايزين نعيش. طب عيش على الارض، وبعد ما تعيش على الارض هتعمل ايه فوق؟ ما هو مصيبه انك تعيش 20-30 سنه هنا وتموت فوق الى الابد. وكذلك الحداد الجالس عند السندان المنكب على صوغ الحديد، عمال يدق على المطرقة على صوغ حديده ضخمة، يصلب وهج النار لحمه، من شدة النار لحمه نشف وهو يكافح حر الكير الأتون. صوت المطرقة يتتابع على أذنيه، أصيب بالصمم من كثر الخط، وعيناه إلى مثال المصنوع، عايز يسمع الشكل اللي قدامه. قلبه في إتمام المصنوعات وسهره في تزيينها إلى التمام، لكن حياته الأبدية ما ادهاش أي اهتمام. هكذا الخزاف الجالس على عمله المدير دولابه برجليه، دولاب اللي هو الحجر اللي بيدوره ده وبيشقد يشكل عليه الطينة، فإنه لا يزال مهتم بعمله ويحصي جميع مصنوعاته، عمال يعد أنا خلصت الحاجات اللي أنا عايز أعملها ولا لا، ده كل انشغاله. بذراعه يعرك الطين وأمام قدميه يحني قوته، قلبه في إتقان الدهان وسهره في تنظيف الأتون، وبعد ما يخلص الشغل يفضل سهران ينظف الأتون بتاعه. طب منين دول هيجيبوا وقت عشان يدوروا على الحكمة اللي هتنفعهم في الحياة الأبدية؟ عشان كده بيقول للإنسان خد بالك. الحاجة اللطيفة في المسيح إن المسيح التملي كان بيربط الحياة العملية شغل الإنسان بالحياة الروحية. يعني بيقول للفلاح وانت طالع تزرع خد بالك انت انهي نوع من البذار وانهي نوع من التربة، وبيقول للتاجر اللي بيتاجر يا ترى اشتريت اللؤلؤة الكثيرة الثمن ولا لا، وبيقول للصياد اللي طالع يصطاد انت مش سمك الردي ولا مش السمك الجيد، عشان حتى وانت بتشتغل في شغلك يبقى فكر الايه الابدية موجود في حياتك. الإنسان ما ينشغلش بشغله وينفصل عن حياته الأبدية، لكن لازم تدي وقتك للحياة الأبدية. هؤلاء كلهم يتوكلون على أيديهم، كل دول رجائهم في صنعة إيديهم، في اللي بيطلعوه هو ده اللي هيغنيهم وهو ده اللي هينجحهم، وكل منهم حكيم في صناعته. صحيح حكيم وشاطر وماهر، صحيح ده مطلوب، لكن مش ده كل شيء. بدونهم لا تعمر مدينة، شغل مطلوب من أجل العمار. لا يؤون المدن ولا يتمشون ولا يدخلون الجماعة ولا يجلسون على منبر القاضي ولا يفقهون فنون الدعاوي ولا يشرحون الحكم والقضاء ولا يضربون الأمثال، لأنهم ما عندهمش الحكمة اللي تساعدهم أنهم يحكموا وأنهم يميزوا الأمور وأنهم يعرفوا المثل يعني حكمة الحياة، لكنهم يصلحون الأشياء الدهرية ودعاءهم لأجل عمل صناعتهم خلافا لمن يسلم نفسه إلى التأمل في شريعة العلي. وهي دي أهم حاجة الإنسان لابد يعملها حتى وهو بيشتغل، التأمل في شريعة العلي، في كلمة ربنا ووصية ربنا، لأن هي دي اللي هتعده للحياة الأبدية. فبيدي وانت عايش اشتغل صحيح بكل قوتك وبكل قدرتك، وحتى الإنسان اللي بيشتغل بقدرته لكن بيتأمل في كلمة الله العلي ده يبدع أكتر وده يحقق نتائج أفضل. يعني تخيلوا بولس الرسول وهو صانع خيام، الخيمة اللي كان يطلعها بولس الرسول دي تبقى شكلها إيه؟ واحد بيصلي وهو بيشتغل، واحد بيتأمل في ربنا وهو بيشتغل، الخيمة دي تطلع إيه؟ أمتن خيمة وأروع خيمة وأحسن خيمة في الوجود، لأنه مش بيعملها لوحده، ده بيعملها وإيدين ربنا معاه. عشان كده الإنسان اللي بيشتغل وفي شغله ما بينساش ربنا ده تبص لو فعلا شغله أحسن شغل. كيف يعيش الإنسان فن الحياة؟ ده محور السفر كله.